الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإنسان لا يستقيم حاله ولا تثبت على الصراط قدماه إلا إذا وافق الفطرة. وأما إذا ما تشوهت فطرة الإنسان فإن سلوكه لا بد أن يكون معوجا، وطريقه لا بد أن يكون منحرفا. والله رب العالمين خلق الإنسان على مقتضى الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والكفر خروج بالفطرة عما خلقت له، والشرك والحقد والحسد والبغي والظلم، وكل ما يشوه الفطرة من الرذائل يخرجها عما هي مخلوقة له. وعندئذ تفسد الفطرة على صاحبها، وعندئذ لا يقوم الإنسان بواجبه الذي من أجله خلقه الله رب العالمين، ولا يستطيع أن يؤدي الدور الذي من أجله أوجده الله رب العالمين في الأرض. كل ذلك بسبب أن الفطرة تشوهت بشيء من النقائص، بشيء من الرذائل. وأما بقاء الفطرة على أصلها فذلك دين الإسلام، دين الله الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو يمسلمانه أو يجعلانه مسلما، لأنه باق على أصل فطرته على دين الله رب العالمين، على دين الإسلام الحنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكل مولود يولد بفطرة سوية صحيحة سديدة لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله رب العالمين أخرج الإنسان من بطن أمه سديد الفطرة صحيحها، وإنما يطرأ عليه تشويه الفطرة بعد بما يحيط به من مجتمعه أو بما يحيط به من انحطاطه إلى حمأة الطين وعدم ارتفاعه فوق متطلبات الجسد، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان من قبضة من طين ونفخ فيه من روحه، فالإنسان مكون من هذين العنصرين من الطين الذي ينزع إلى الأرض بثقلة المادة وحمأة الطين، ومن الروح التي هي أشف من الشفافية لا يعلم أمرها إلا الله رب العالمين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله رب العالمين خلق الأنبياء والمرسلين أسد الناس سدادا وأعظم الناس فطرة وأنقى الناس سريرة، وجعل خيرهم ومقدمهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائزا من ذلك على النصيب الأوفى، قائما فيه على ذروة السنام بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفطرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تتشوه قط، وحاش لله رب العالمين أن تتشوه، والناس من حوله قد تشوهت فطرتهم إلا من عصم الله رب العالمين من بقايا في الديارات والصوامع ينتظرون أمر الله رب العالمين ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله رب العالمين هو الذي خلق الإنسان وهو العليم بباطنه وظاهره على السواء، لا تخفى على الله رب العالمين خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله رب العالمين يعلم أن الإنسان تحيط به في الحياة كثيرات الشرور، وأن الهوى والنفس والدنيا والشهوات كل ذلك ينحط بالإنسان على ارتفاعه فوق حمأة الطين وثقلة المادة، حيث يحلق مع الملائكة في الأفق الوضيع. الله رب العالمين يعلم ذلك لأن الله رب العالمين هو الذي فطر الإنسان وهو الذي خلقه، والله رب العالمين لأنه هو العليم الخبير بعث الأنبياء والمرسلين بمناهج الهداية منهجا واحدا في حقيقته لكي يعبدوا الله رب العالمين ويوحدوه، ولكي يستقيموا على أمر الله رب العالمين بإخلاص العبادة لله رب العالمين. الله رب العالمين أرسل الأنبياء والمرسلين ليقيموا الناس على الجادة فلا تبتالهم الشياطين عن سواء الصراط المستقيم، وإن فعلت بهم الشياطين ذلك عادت بهم المرسلون إلى سواء الصراط المستقيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فبتالتهم الشياطين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين خلق الخلق على مقتضى الفطرة حنفاء ميالين إلى دين الله رب العالمين عن الشرك مائلين، فخلق الله رب العالمين الخلق أجمعين حنفاء لله رب العالمين موحدين أصحاب فطر مستقيمة وقلوب نقية وآراء سديدة، فاجتالتهم الشياطين وعبثت بقلوبهم وبعقولهم فصدتهم عن سواء الصراط المستقيم. فأرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين ليقيموا الناس على الجادة، وجعل منتهى ذلك إلى سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين كل أمر ووضحه، ونظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبل المعاملات التي يمكن أن تطرأ على قلوب العباد في معاملة العباد لربهم، وفي معاملة العباد لذواتهم، وفي معاملة العباد لأهليهم، وفي معاملة العباد للمسلمين وغير المسلمين والكفار أجمعين، بل وللحيوانات والنباتات والجمادات وخلق الله أجمعين، وذلك من فضل الله رب العالمين. فالحمد لله الذي جعلنا على ملة الإسلام قائمين بحمد الله رب العالمين، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم كما أننا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، وكما أننا لم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، فاغفر لنا ما بين ذلك، وأنت البر الجواد الرحيم. إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والضلال إلى نور الهداية والسداد والرشاد، فأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله رب العالمين به الغمة، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والحمد لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول يوم بعث فيه وعلم أنه مبعوث من الله رب العالمين إلى الخلق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع فجر الرسالة الخاتمة لرسالات الله رب العالمين إلى أهل الأرض، مع رسالة التي إليها المنتهى والتي لا رسالة بعدها، مع بدء رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع أمر قل أن يتفطن إليه إلا من نور الله رب العالمين بالحق بصيرته، وهدى الله رب العالمين إلى الرشاد والسداد فؤاده. ولعلك على ذكر مما كان من بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما جاءه جبريل في الحديث المعروف الصحيح المخرج فيهما بفضل الله رب العالمين، لعلك على ذكر من أن خديجة رضوان الله عليها كما أخرج البخاري أخذت بيد النبي إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت: إن ابن عمك قد رأى ما رأى، وإنه سيقص عليك ما يقص، فاسمع منه. وأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص على ورقة ما كان من أمر الوحي وما جاءه به جبريل من عند الله رب العالمين. فقال ورقة: وكان في انتظار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان منتظرا إياه بالأشواق، مطلعا على كتب السابقين من أهل الكتاب، يعلم البشارات ويعلم وحي السماء إلى الأرض، ويعلم أن الله رب العالمين لم يخلق الخلق سدى، ولم يخلق الخلق عبثا، وأن إليه المنتهى، وأنكم إليه ترجعون. فأنا ورقة يعلم ذلك، ويعلم ما يأتي في آخر الزمان من أمر النبي المنتظر بعلامات يعلمها، وعلامات يحفظها، وعلامات يراعيها، فلا يجدها حتى جاء محمد على قدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قص عليه القصص قال: قدوس قدوس، هذا والناموس الذي كان ينزل على موسى يخرج من مشكات واحدة، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ما أتى أحد قومه بمثل ما أتيتهم به إلا عوديا، فيا ليتني أكون فيها جزعا، يعني شابا جلدا قويا، فلأنصرنك عندئذ نصرا مؤزرا. ولم ينشب ورقة حتى مات. لعلك على ذكر من أمر هذا الأمر الذي مر، وهو من فضل الله رب العالمين أن يذكرنا ورقة في هذا الحديث الصحيح الثابت بأمر عجيب، أن أمر الهجرة مقرون بأمر الرسالة من أول لحظة، بل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن التثبيت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف حول التعليل من أجل أن يجد حلا لهذا الأمر الغير مسبوق، هذا الأمر غير المسبوق الذي أتاه والذي لم يأتي أحدا قبله على هذه الصورة. فيستطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله عما وراءه وعما هناك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف مع خديجة باحثا عن التماس ما يمكن أن يحل به مستغلقات هذا الأمر الذي جاءه والذي كان معه على قدر بقدر الله رب العالمين. وعندئذ يأتي على فم ورقة وعلى لسانه يخرج الحق بقدر الله رب العالمين، يقرن الهجرة مع الومضة الأولى لإشعاعات شمس الإسلام المشرقة على دنيا الناس، إلى أن يأذن الله رب العالمين بعود الناس كل الناس إلى رب الناس رب العالمين. يقول يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فيقول أو مخرجيهم؟ يقول ما بعث أحد بمثل ما بعثت به إلا آذاه قومه وأخرجوه، وقد كان بأمر الله رب العالمين. فهذا الملحظ يدلنا على أن أمر الإسلام مقرون بأمر الهجرة في مبتداه، وفي مبتدا مخالطة بشاشته لكل قلب. فكل من أراد أن يكون من الإسلام على سواء، وأن يكون أمر الدين في قلبه قاصدا، وأن يكون أمر الإسلام عنده راشدا، وأن يكون سائرا على مقتضى دين الإسلام الحنيف، فعليه أن يكون إلى الله مهاجرا، وعليه أن يهاجر إلى الله رب العالمين من ثقلة الطين إلى وضاءة الروح بخفتها وارتفاعها وإشراقاتها، وعليه أن يهجر المعاصي وأن يكون على سواء البيضاء المحجة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يفعل ذلك فهو مشوه الفطرة. وقل لي بالله عليك، كيف يكون أمر من تشوهت فطرته بأمر الحقد والبغض والكراهية؟ وإن من كان حول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يتخلص من التشوهات التي أصابت فطرته، كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما جاء به من عند الله رب العالمين، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وكبارهم وطواغيتهم وسادتهم وعظماؤهم كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما يقوله، صادق فيما ينسبه إلى الله رب العالمين، وكانوا يعلمون حقا أنه هو المرسل إلى خلق الله أجمعين، ولكنهم كانوا يجحدون أن يكون ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بعظيم من عظماء الدنيا من عظماء القريتين، لا من قريش ولا من ثقيف. فكيف يكون هذا الأمر الجلل الذي لا ينافس فيه من آتاه الله رب العالمين إياه؟ والذي لا يلحق فيه شأن من أعطاه الله رب العالمين إياه، كيف يمكن أن يكون هذا الأمر الجلل العظيم متنزلا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي ربي فيهم يتيما، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المال قل، وهو ليس كبير السن كمبالغ ساداتهم وعظمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ على رأس الأربعين من عمره الكريم الشريف المبارك، فكان هداية ونورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لي بالله عليك، كيف يمكن أن تعلل صد هؤلاء الموقنين بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكذيبه بأفواههم وألسنتهم؟ إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الذين تنقت فطرهم من شوائب الدغل، والذين صفت قلوبهم من كل زيغ وزيف وبهتان، الذين نحوا الحسد جانبا، والذين جعلوا الحقد عند مواطئ الأقدام، والذين جعلوا نزغات الشيطان دبر الآذان، والذين سموا فوق حمأة الطين وثقلة المادة، هؤلاء الذين كانوا بإشراقاتهم متعالين فوق ثقلة الطين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، اختص الله رب العالمين بهم محمدا كما أكرمهم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى أبي سفيان ولم يكن قد آمن بعد، في المدة التي مادَّ فيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا من السنة السادسة إلى السنة الثامنة من الهجرة بعد عقد الحديبية بصلحها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان أنه عندما خرج متاجرا في قبيل من قريش فنزلوا الشام، أرسل إليهم هرقل وكان قد نزل بيت المقدس، وذلك بعد أن من الله عليه بالنصر على فارس، ونذر أن يحج إلى بيت المقدس على قدميه. فلما جاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل إليه كتابا يدعوه فيه بدعاية الله رب العالمين إلى عبادة الله رب العالمين، فحمله دحية بن خليفة رضوان الله عليه فأسلمه إلى عظيم بصرى من أجل أن يوصله بعد إلى هرقل عظيم الروم. فلما جاء الكتاب ما الذي كان فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين والأكارين، ممن يكون من الناس على دين ملوكهم فلا يسلمون حتى يسلم الملوك، فأنت إذا لم تسلم لم يسلم هؤلاء، وأما إذا ما أسلمت دخلوا في دين الله أفواجا، أسلم تسلم. يا له من منطق عذب، من منطق شفيف، ويا لله العجب، كم من إضاءات مشرقات متوهجات تخرج من ثنايا هذا اللفظ المنيف من محمد عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير الخلق قاطبة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هو؟ الذي اصطفاه الله رب العالمين وأكرمه يبدأ هذا الكتاب إلى هذا الملك من ملوك الأرض، بل كان في تلك الحقبة من التاريخ أعظم ملك على ظهر الأرض خاطبة، لأنه كان خارجا من نصر على فارس، وكانتا أي الروم وفارس كانتا الدولتين العظيمتين في دنيا الله رب العالمين. عندما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترى هناك نظرة حاش لله من الاستعلاء يمكن أن تكون شائحة من ثنايا هذا اللفظ الشريف؟ حاشا وكلا، من محمد عبد الله ورسوله، لم يقل من محمد نبي الله ورسوله وهو فيها صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، بل قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل وأعطاه حقه ولم يغمطه شيئا مما هو له من أمر الدنيا، لكي يتألف قلبه ويكسر عناده ويتخطى أسوار الحقد التي يمكن أن تنبع من ذاته قائمة في وجه الحق، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، لا أدعوك إلى نفسي ولا إلى اتباعي ولا إلى الدخول في ملكي، ولكن أدعوك بدعاية الإسلام، الإسلام لله رب العالمين الذي فيه الخلق جميعا عند الله جل وعلا سواسية كأسنان المشط، لا يفرق في مقاماتهم عند الله رب العالمين إلا التقى، والتقى ملجئ كما يقول العلماء عليهم رحمة الله رب العالمين. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل هذا الكتاب إلى هرقل عظيم الروم، وكان بقدر الله رب العالمين موافقا لتلك المدة من الهدنة والصلح، فخرج أبو سفيان في عير لقريش مع جلة من رجالات قريش وصناضي بها، لم يكن أحد منهم من بني عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعلى إلا هو، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك القياس. فلما أن وصل الأمر إلى هرقل قال: هل ها هنا أحد من بلدياته؟ وبلدياته هذه صحيحة يستخدمها المحدثون رحمة الله عليهم. هل ها هنا أحد من قوم هذا الذي يدعي أنه رسول مرسل من عند الله رب العالمين؟ يقول أبو سفيان: فجيء بي وبمن معي من قريش فوقفنا بين يديه ببيت المقدس، فقال: أيكم أقربكم إليه قرابة؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال: ومن أنت له؟ فقال: أنا ابن عمه، يذهب إلى هذا الأمر الذي يعود إلى عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوقفه بين يديه وجعل القوم خلفه صفا وجعل ظهره إليهم يرونه ولا يراهم، وقال: إني سائلك عن أشياء، وأمر ترجمانه أن يقول لهؤلاء المصطفين خلف أبي سفيان صفا أنه إذا ما كذب على الملك على عظيم الروم فما على الواحد منهم عند صدور الكذب من أبي سفيان إلا أن يحرك رأسه أو أن يشير إشارة، فيعلم الملك أنه في ذلك الرد كاذب وأنه بعد ذلك مؤاخذه بما يقدر الله رب العالمين عليه، من غير أن يعلم أبو سفيان من الذي دل على أنه كاذب في الذي أخبر به الملك. على كل حال، في قصة طويلة وقف فيها أبو سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم يسأل فيها عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعما جاء به من عند الله رب العالمين، فيجيب إجابات صحيحة لا يستطيع أن يكذب، يقول: ووالله لولا مخافة أن يأتوا أن يأخذوا علي كذبا، وهو مما يشين الرجل العاقل ولو كان كافرا. يقول أبو سفيان: ووالله لولا مخافة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يقول هرقل: كيف هو فيكم؟ هو من أوسطنا نسبا، كيف حال الذين يتبعونه؟ هم من الضعفاء، هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ يقول أبو سفيان: لا. يقول: هل يغدر؟ يقول: لا يغدر، ولكن نحن في مدة ولم نره في هذه المدة ولنا بآخر العالم عهد به زمان، فلا ندري ما أحدث بعد ذلك. يقول: ووالله لم أستطع أن أدخل عليه إلا هذه. وعندئذ يصدر الحق على لسان هرقل، يقول: لئن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أستطيع أن أخلص إليه لذهبت إليه وكنت عند قدميه أو قبلت على رجليه على قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعا بالكتاب فقرئ، فحاص الناس حيصة شديدة ونخر البطارقة بين يديه، فأمر بوفد قريش فأخرج. يقول أبو سفيان لمن معه: وإن الفطرة ما زالت يوم ذاك على تشوهها. يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إن ملك بني الأصفر لا يخشى. سبحان الله رب العظيم، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله العظيم. قلها يا رجل واجعل الفطرة سوية مستقيمة كما خلقها الله رب العالمين، فلتدن المبضع على مواطن التشويه، تزيل شيئا زائدا من حسد هاهنا، وشيئا غائرا من نفاق هناك، وشيئا ناتئا من حقد هنالك. أجري مبضع التغيير على الفطرة حتى تعود سوية مستقيمة كما خلقها الله رب العالمين. ألا ترى إلى الرجل وهو أكبر رأس في العالم يومئذ؟ ألا ترى إلى الرجل على رأسه التاج وبيده الصولجان ومن حوله الجنود وقد دانت له الدنيا بادي الرأي وظاهر الأمر؟ ألا ترى إلى الرجل يقول أمامك ويصل إلى مسامعك: إنه لو استطاع أن يخلص إلى نبيك الذي يحجب عليك والذي يرعاك والذي كما قد قلت عندما سألت بما يأمركم، قلت: يأمرنا بتوحيد الله وألا نشرك به شيئا وأن نخلع الأوثان والأنداد والأصنام التي تعبد من دون الله رب العالمين، ويأمرنا بالعفاف والصلة صلة الرحم، ويأمرنا بالبعد عن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر وعن المنكرات. لقد أقررت بين يدي الرجل وأقر بين يديه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن رحمة الله رب العالمين تدركه يوم الفتح، فيسلم زمام قلبه لله رب العالمين، فرضي الله رب العالمين عنه وأرضاه، ورضي الله رب العالمين عن صحابة نبينا محمد أجمعين. عباد الله، إن الفطرة إذا كانت سوية استقامت أمور الإنسان، وبالتالي أصبحت رؤيته للحياة على وجهها الصحيح. وأما إذا ما تشوهت الفطرة فإن رؤية الحياة تكون من خلال قرنية قد شوهت، من خلال عين بعدسة قد اعتمت. لا يستطيع المرء أن يرى إلا غبشا، ولا يستطيع الناظر إلى الحياة أن يرى إلا أشباحا مهومات، ولا يستطيع المرء أن يتبصر مواقع الأقدام على مزالق الطريق. وأما إذا ما استقامت الفطرة على قانون الله رب العالمين فإن الرؤية تكون كما ينبغي أن تكون، ويكون الإنسان صحيح الحكم على الأشياء، سديد الرأي في الحكم على الأمور، موفقا بتوفيق الله رب العالمين. وكيف؟ والله رب العالمين يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم القائم الذي يقيم الله رب العالمين به الناس على صراط مستقيم. فإذا ما حادوا عنه اعوجت بهم السبل واختلفت بهم المناحي. فاللهم طهر فطرتنا يا رب العالمين، وأعدها إلى سواء الصراط المستقيم، إنك أنت البر الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من أمثلة تشوه الفطرة أن أصحاب موسى من بني إسرائيل لما أنجاز الله رب العالمين بهم المجاز وعبر بهم البحر بعد أن جعله طريقا مضروبا يبسا والماء حواليهم كل فرق قد طوض العظيم، والواحد منهم لو أراد أن يمد يده ليأخذ سمكة أو يأخذ شيئا من أحياء البحر لفعل، ثم لا يخرج إليه ماء، والماء مخالف لقانونه بأمر الله رب العالمين فلا يستطرق هنالك، والأرض أصبحت طريقا يبسا كما أخبر الله رب العالمين. وجاوز الله رب العالمين بهم البحر وأتبعهم فرعون وجنوده، فلما أن نزل أمر الله رب العالمين الماء أن يعود إلى قانونه الذي خلقه الله رب العالمين عليه، فالتأم الماء وأصبح جبريل هناك يأخذ من حال البحر يعني من طينه ووحله ويضع في فم فرعون وهو يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يأخذ من حال البحر يدس في فم فرعون كما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدس في فم فرعون وهو يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مخافة أن تأخذه الرحمة من الله رب العالمين، عليه من الله ما يستحقه. لما أن جاوز الله رب العالمين بهم البحر وأراهم المعجزة وما زالت ظلالها لأعينهم تتراءى وما زالت قائمة بجرسها بمعالمها صوتا وصورة ولونا وحركة وحياة، كل ذلك من أمر المعجزة قائم، ما زال في أسماعهم في مخيلاتهم تحت أبصارهم كأنهم ينظرون إليه وإن كانوا قد جاوزوه وتجاوزوه. أما رأوا منذ قليل كيف التأم الماء فأغرق الذي يطلبهم بعدوه وجنده وخيله ورجله؟ أما رأوا كيف أن الماء الذي التأم على هؤلاء هو بعينه الذي كان قائما وهم يجوزون. الحاصل أنهم لما جاوز الله رب العالمين بهم البحر عادت الفطرة إلى انتكاستها وتشوهها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعجزة ما زالت شاخصة بمقوماتها من لون وصوت وحس وحركة وحياة، كل ذلك قائم ماثل أمام أذهانهم وأسماعهم وأبصارهم وذواتهم. ومع ذلك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا اليوم الذي نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من الغرق يوم عظيم القدر عند الله رب العالمين. لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يعظمونه ويصومونه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم عند الله عظيم، هذا يوم نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه ونعظمه. قال نحن أولى، نحن أصحاب الفطر السوية، نحن أصحاب القلوب النقية، نحن أصحاب المنهج السديد، نحن أصحاب الرأي الرشيد، نحن المسلمين، نحن أولى بموسى منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فخرج إلى قرى الأنصار التي أحاطت بمدينة المختار صلى الله عليه وسلم، أن أيها المسلمون من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك إلى أن تغرب الشمس. وتقول الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها إن الصبيان كانوا يؤمر ذووهم ويؤمر أولياء أمورهم أن يصوموهم، تقول كنا نصومهم ونصنع لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، ونذهب بالصبيان بالصغار إلى المسجد من أجل أن نلهيهم حتى يؤذن الله رب العالمين بغروب الشمس وحل إفطار الصائم. يقول علماؤنا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا في السنة الثانية من الهجرة لأنه يأتي في العاشر من المحرم، وبعض العلماء يقول إنه التاسع منه. ولذلك يقول العلماء إن المرتبة العظمى في صوم يوم عاشوراء أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن صوم يوم عرفة، فقال يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر ذنوب سنة ماضية. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إكثاره من صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم فيه ولدت، وهذا يوم فيه بعثت، وهذا يوم أنزل علي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدونكم عباد الله هذه الهدية من عند الله رب العالمين، أنتم أمة محمد أولى بها ممن تشوهت فطرتهم، لأن فطرتكم هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي فطرة الإسلام العظيم. فصوموا يوم عاشوراء على بركة الله رب العالمين، وخالفوا اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني التاسعة من المحرم، يريد أن يخالف اليهود. وكان في بدء الأمر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يرد به نص في المخالفة، لكي يكون مخالفا لعبادة الأوثان مواطئا موافقا لمن له منهج من عند الرحيم الرحمن، وإن كان في حقيقته قد حرف وغير وبدل، ولكنه في المنتهى منسوب إلى الله رب العالمين. فلما أن استقر الأمر على قراره مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخالفهم، حتى قالت اليهود إن هذا الرجل لا يدع لنا أمرا إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدكم يا أمة محمد أن تكونوا أصحاب شخصية متميزة بين الأمم، تعرفون بليلكم إذا نام الناس، وتعرفون بنهاركم إذا من صرف إلى العبث والهزل الناس، وتعرفون بصمتكم إذا ما أقبل على مفضوح كلام الناس، وتعرفون بجدكم عند هزل الناس، وتعرفون بجهادكم عند تفريط الناس، وتعرفون متألقين بإيمانكم إذا ما أحاطت بالناس ظلمة الكفر والإياس، وتعرفون يوم القيامة متميزين بالغرة والتحجيل. فيريدكم في الدنيا أيضا أن تكونوا متميزين لله رب العالمين. يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن نبيكم يقول نحن أولى بموسى منكم، فصامه، ثم إن فرضيته قد نسخت بعد لما فرض الله رب العالمين رمضان، وظل استحبابه استحبابا عظيما على ما سمعت في حديث مسلم عن أبي قتادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة مضت بفضل الله رب العالمين. ولكن انظر إلى هذا الملحظ الذي يقرنه الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وانظر إلى العلماء وهم يقولون إن الأهلة قد تشتبه على الناس والناس قد يخطئون، فاحتياطا يصوم المرء التاسع كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصوم العاشر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصوم الحادي عشر من شهر المحرم احتياطا لدين الله رب العالمين، حتى يكون آتيا بسياج محيط من المخالفة لأهل الكتاب في تعظيم هذا الأمر الذي جعل له رب الأرباب هذا الجناب المهاب، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أفضل الصيام عند الله بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه أو تسمونه المحرم، ونسبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله وأضافه إليه فقال شهر الله، فالمحرم من الأشهر الحرم وهو شهر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر، وهذا على محمل عند العلماء ينبغي أن يشار إليه وأن يعول عليه، وهو إن أفضل الصيام أي من الصيام النفل المطلق، وإلا فإن الصيام في شهر المحرم لا يعدل صيام في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يعدل الصيام الست التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من شوال بعد رمضان، ولا يعدل صيام يوم عرفة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث. ولكن النفل المطلق في الصيام لا يوازيه أبدا بحال مثل الصيام في شهر الله الذي تسمونه المحرم. وكان أبو أمامة رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سأل رسول الله عن خير الأعمال. الأعمال فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي رواية عليك بالصيام فإنه لا مثل له. يقول: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته بالنهار دخان قط، لا يوقد في بيته بالنهار نار قط، لأنه وأهله يصومون لله رب العالمين. فإذا رؤي دخان ببيت أبي أمامة بنهار علم الناس أن ضيفا قد نزل بأبي أمامة رضوان الله عليه. ويقول بعض الصالحين: إنما هما غداؤك وعشاؤك، فلو أخرت غداءك إلى عشائك فقد أمسيت صائما وكتبت في ديوان الصائمين. إنما هما، أي في الصيام، ما هو الصيام؟ إنما هما غداؤك وعشاؤك، فلو أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت صائما وكتبت في ديوان الصائمين. نسأل الله جلت قدرته أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، هداية لا يأتينا من بعدها ضلال ولا زيغ أبدا. اللهم اهدنا واهد أمتنا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم أصلحنا لحكامنا وأصلح حكامنا لنا، واهدنا جميعا إلى سواء الصراط يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.